شاكرا للأخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان على هذه الكلمة، وبعد أن قرأ علينا قصيدة الشيخ محمد حسان والتي كانت مؤثرة في القلوب، وكان حديثه عن المرأة المتحدثة بالقرآن الكريم وفي بداية كلمته تعرض إلى السيد المسيح عليه السلام والذي قال لها يوسف النجار: يا مريم إني أردت يعني يوما بعد يوم، فهل ينبت الله زرعا بدون ماء وينبت الله شجرة بدون تمر؟ قالت: نعم يا يوسف، وإنما في بطني لغير أب. فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير. وكان ما كانت البداية أحلى الكلام، لابد أن يكون نصف الختام أيضا بأحلى الكلام. معنى قارئ من عرف بين السر القراء بحفظه وإتقانه لأحكام القرآن الكريم. القارئ الذي قال عنه سر القراء: ما سمعناه كرر عبرة القرآن الكريم في عزاء المعنى. القارئ المتمكن بأحكامه فضيلة القارئ الإذاعي قارئ إذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي القارئ والمقيم بني عدي الدقرية. السبب الحضور الأفاضل: سئلت إحدى الجميلات عن أدوات التجميل فقالت: أستعمل للساني ذكر ربي، وأستعمل لأذني الاستماع إلى كتاب الله، وأستعمل لجسم الاستقامة، واليد البر والإحسان. وقال الله تعالى في حقه وفي حق أنبيائه جميعا واختص منهم سيدنا داود عليه السلام فقال: يا داود أجر أهل أرضي فإني جليس لمن جلدتني ومطيع لمن أطاعني، من طلبني بالحق وجدني ومن لم يأخذني فلم يجدني، فأرفضني يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وأهموا إلى مجالدتي وإلى مطارحة. نستمع الآن إلى تلاوة المباركة مع نصف الختام لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع له صدره وأن يرفع له ذكره وأن ينزل علينا جميعا شعير الرحمة. وعلى الله إجابة قول السليم، فليتفضل مشكورا. اسماعيل بس عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No, no, no.

ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو على Thank you.